أفدنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إلهنا إلهنا إلهنا أجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح خاشعين فاشفق علينا يا معين فاشفق علينا يا معين وارأف بنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إلهنا